بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وبعد. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة تفسير وعقيدة، إكمالا لما تم شرحه سابقا، نبدأ اليوم في الحديث عن القسم الرابع من أقسام تفسير القرآن الكريم باعتبار جهة استنداده، وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين، وهو ما سماه الدكتور محمد حسين الذهبي بداية المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونطرح سؤالا مفاده: ما هي مصادر التفسير في هذا العصر؟ لقد كان اعتماد هؤلاء التابعين على عدة مصادر. أولا، ما ورد في القرآن الكريم نفسه تفسيرا لبعض آياته. ثانيا، ما روي عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لآيات القرآن الكريم. ثالثا، ما روي عن الصحابة أنفسهم في تفسيرهم لآيات القرآن الكريم. رابعا، ما ورد عن بعض أهل الكتاب مما ورد في كتبهم ووافق الشرع ولم يتعلق بأمر من معاريض أمور الآخرة. خامسا، ما فتح الله تعالى به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى. ولكن هل تناول التابعون جميع آيات القرآن الكريم بالتفسير والبيان؟ نقول: لم تتناول أقوالهم التفسيرية جميع آيات القرآن الكريم، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض شيئا فشيئا، فكلما بعد الناس عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، احتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا هذا النقص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد منهم. ثم جاء من بعدهم قوم أتموا تفسير القرآن الكريم تباعا، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، وكذا على ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير ذلك من أدوات الفهم ووسائل البحث. ونسأل فنقول: هل كان التابعون على طبقة واحدة أو مدرسة وحيدة في هذا التفسير القرآني؟ القول: لا، لقد كان لتوسع الرقعة الإسلامية في العديد من البلدان والأمصار نتاجا طبيعيا لما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين المهديين من فتوحات وانتصارات، وكان ذلك سببا رئيسا في عدم استقرار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عاصمة الدولة الإسلامية، بل تنقلوا واستقروا في مشارق الأرض ومغاربها، حاملين معهم ما تعلموه وحفظوه من رسولهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذه البلاد المفتوحة جلس وصغى إليهم كثير من التابعين يأخذون عنهم العلم وينقلونه لمن بعدهم، فنتج عن تلاقح الأفكار بين الصحابة المعلمين والتابعين التلاميذ قيام مدارس تفسيرية متعددة، كان لبعض منها شهرة واسعة. فنشأ على هذا ثلاث مدارس أو طبقات تفسيرية من التابعين، كل مدرسة منها لها رائدها وتلاميذها، وهم كالآتي: أولا طبقة المكيين، ومدرستهم مدرسة أهل مكة، ورائدها ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا طبقة المدنيين، ومدرستهم مدرسة أهل المدينة، ورائدها أبي بن كعب رضي الله عنه. ثالثا طبقة العراقيين، ومدرستهم مدرسة أهل العراق، ورائدها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وسنوالي الشرح في بيان وتفصيل كل مدرسة والترجمة لتلاميذها تبعا. فنبدأ بمدرسة أهل مكة، وهي أعظم مدرسة تفسيرية، ويعد تلاميذها من العلماء المبرزين بالتفسير، وهم تباعا كما سنصل. واحد مجاهد، وهو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي، سمع من ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وروى عنه طاووس وعكرمة وعمرو بن دينار والأعمش وحماد وغيرهم الكثير. أما عن مكانته في التفسير فيعد إمام التفسير والحديث. روي عنه قوله: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وعنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وكيف كانت. ولا تعارض هنا بين الروايتين، فالإخبار بالقليل وهو 3 لا ينافي الإخبار بالكثير وهو 30. والاحتمال قائم على أن عرضه 30 مرة كان طلبا لتجويده وحسن أدائه، أما عرضه 3 مرات فكان طلبا لتفسيره ومعرفة أحكامه وأسراره. أما عن وفاته رضوان الله عليه فقد كانت 100، وقيل 101، وقيل 200 من الهجرة. الإمام الثاني هو الإمام سعيد ابن جبير، وهو أبو عبد الله، وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي، سمع من ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبو مسعود البدري، وروى عنه جماعات كثيرة من التابعين، ويعتبر من كبار التابعين في زمانه. قتله الحجاج بن يوسف 95 من الهجرة. كان سفيان الثوري يقدم سعيد بن جبير في العلم على إبراهيم النخعي. وذكر ابن أبو حاتم عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير: حدث. قال: أحدث وأنت شاهد؟ فقال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ وعنه عن ابن عباس كان إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ وعن قتادة قال: كان أعلم التابعين 4، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمساسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وقد جمع سعيد بن جبير القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها، مما يدل على أنه ذا باع طويل وقدرة فائقة في الإلمام بمعاني القرآن والتوسع في فهم أحكامه وأسراره. وثالث أئمة هذه المدرسة هو عطاء ابن أبي رباح، وهو أبو محمد المكي القرشي مولى ابن خثيم القرشي الفهري، وهو من كبار التابعين. ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان ونشأ بمكة، وتوفي سنة 1510 هجريا. سمع عطاء من ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن أبي العاص وغيرهم من الصحابة الكثير. روى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة وغيرهم. قال عنه الإمام الشافعي: ليس في التابعين أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء. وعلى ابن سعيد بن أبي عروبة قال: إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم، الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأمصار. وعن محمد الباقر قال: خذوا من حديث عطاء ما استطعتم. وقد كان عطاء غير مكسر من الرواية التفسيرية عن الإمام ابن عباس، وهذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير، ولعلنا ندرك أن إقلاله في التفسير يرجع إلى ترفعه من القول بالرأي، ويدل على ذلك ما قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. وبالجملة فقد أدرجه مع ذلك الإمام السيوطي في جملة قدامى المفسرين. ورابع هؤلاء الأئمة هو عكرمة، فهو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس الهاشمي المدني من كبار التابعين. سمع من الحسن بن علي وأبي قتادة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية وغيرهم. وروى عنه الشعبي والنخعي والسبيعي وابن سيرين وعمر بن دينار وغيرهم. وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. وقال عنه الإمام البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة. وقال أبو حاتم: أعلم موالي ابن عباس عكرمة. فقد كان عكرمة أمينا في روايته، مقدما في علمه، مبرز في فهم كتاب الله تعالى. قال فيه الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجل الكبل ويعلمني القرآن والسنن. والكبل هو الرباط الذي يوضع في القدم فيمسكها من الحركة ويكبلها. وعن يحيى ابن أيوب المصري قال: سألني ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا. قال: فاتكم ثلث العلم. وعن داود بن أبي هند عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال ابن عباس: لم أدري أنجى القوم أم هلكوا. قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا. فكساني حلة، وهذا يدل على مبلغ ثقة ابن عباس بتلميذه وبعلمه وبفهمه. أما عن آخر أئمة هذه المدرسة فهو طاووس بن كيسان. هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم، وكان من كبار التابعين. سمع من ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الله الصالح ومجاهد وعمرو بن دينار وغيرهم. توفي رضوان الله عليه بمكة سنة 600 من الهجرة. وقد وثقه ابن معين وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال عنه ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة. وقال فيه عمرو بن دينار ما رأيت أحدا مثل طاووس، وبذلك نكون قد انتهينا من بيان وشرح وترجمة مدرسة أهل مكة التفسيرية، وذكرنا جملة من ترجمات أشهر علمائها من التابعين. أعزائي الطلبة والطالبات، نتوقف في محاضرتنا اليوم عند تلك المدرسة، وفي المحاضرة القادمة نبدأ بذكر مدرسة أهل المدينة وما بعدها، ونكمل الشرح والدرس إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.